كل شي المعلى تظن أزمة ذهب، دور بمن جم ذهب أهل العباية وانت تلقى من الذهب كل شي التريد يطلع ليك براسه يهتف مرحبا والله مرحبا. كرم حاتم كرم حاتم قطر بمحور الكرم ما يصال ضفر الإمام المجتبى حاتم طباع مثل طبع البشر والحسين والحسين رب على جود دم أدبا لبسه تاج الإمامة والشرف والكرم أول فريضة بمذهب. قوم جرب يلد تريد الدليل خلي حكي الطب وخذ عن تجربة والله تجربة قبل لا باب تدقها بحاجتك بحاجتك يقدم عيونه وبعدها حواجتك.